المحيط علما بخائنة الأعين وخافية الصدر، ومعلم الإنسان ما لم يعلم به ولم يدر، الرازق فلم ينس النمل في القفر والفرخ في الوكر، جل أم تناله أيدي الحوادث على مرور الدهر، وتقدس أن يخفى عليه باطن السر وظاهر الجهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما وقف المسلمون بعرفات يهللون ويكبرون، والله أكبر ما اطلع الله عليهم فغفر لهم ذنوبهم وستر عيوبهم، والله أكبر ما باهى الله تعالى بهم ملائكته المقربين وراحوا إلى التعريف يرجون رحمةً ومغفرةً ممن يجود ويرحم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الحشر، بل ذاك أعظم، ويبنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أعلم. يقول: عبادي قد أتوني محبةً وإني بهم برٌّ أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاظه فأقبل يحفو الترب غيظا ويلطم. وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرقه، إذا سر استنار وجهه فكأن وجهه قطعة من القمر، كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر. عليه جلال الحق لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر. فقال له أصحابه: ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: من صلى عليك من أمتك صلاةً صلى الله عليه بها عشرة، ورفع له عشر درجات، وحط عنه عشر خطيئات، وغفر له عشر سيئات، ورد عليه مثلها. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إن هذا اليوم يوم عظيم شرعه الله عز وجل بنفسه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف الأديان التي تخالف الإسلام، فإن الله لم يشرع لها أعيادها. أخرج الإمام أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال لهم: قد قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إن الله عز وجل هو الذي شرع هذين اليومين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة العظيمة التي يمتسب إليها جميع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. فمهما طوف المسلم في أرجاء الأرض، مهما شرق أو غرب، مهما طورد في بلاد المسلمين أو ضيق عليه، مهما مكن له في بلاد الكفر أو أغدق عليه، مهما اكتسب من الجنسيات أو انتسب إلى أحزاب أو مؤسسات، فإن اليقين الذي لا يتزلزل في قلبه أنه جزء من هذه الأمة المباركة، أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي آمنت به وعزرته ونصرته واتبعت النور الذي أنزل معه، أمة القيادة والريادة التي قضى الله في كتابه أن تكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة الولاء والتراحم الذي يؤلف بين أبنائها فيجعلها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أمة العدل والوسطية ورفع الحرج والبراء من الإفراط والتفريط، أمة الدعوة والهداية تحمل مشاعلها إلى أهل الأرض قاطبة ويرخص في سبيل ذلك المهج والأموال، أمة الولاء والبراء، الولاء لكل مسلم موحد أيًا كان موقعه وأيًا كانت جنسيته، والبراء من كل كافر مشرك أيًا كان بلده وأيًا كانت جنسيته، أمة الرحمة التي جعلها الله مرحومة في الدنيا والآخرة. فبينما يقول الله لليهود فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، إذا به يقول لأمة الحبيب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الأمة التي لا عز لها ولا كرامة إلا بالانتساب إلى الإسلام قولا وعملا وفعلا، إلا بالتمسك بهذا الدين العظيم الذي جعله الله خاتم الأديان وسيد الأديان، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان، وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان، وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. هذا الدين المتكامل فلا مجال لمبتدع فيه ولا مكان لمخترع فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرع الله الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه، شرع الزكاة لأن بها التكافل الاجتماعي والرحمة للفقراء، ولأنها تنزع الحسد من قلوب الفقراء على الأغنياء، شرع الصيام لأن فيه تهذيباً للنفس وترويضاً للروح وامتناعاً عن الشهوات المحرمة، شرع الحج لأن فيه بذلاً للأموال، ولأن فيه تعريضاً للنفس للأخطار ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. إن هذا يوم عظيم ينبغي أن نفرح وأن نسعد برحمة الله عز وجل. إن هناك فرقاً بين فرح المؤمنين وفرح الكافرين. إن المؤمنين لا يفرحون إلا إذا رفع دين الله عز وجل على الأعناق، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لا يفرحون إلا إذا قدموا أرواحهم لربهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. لا يفرحون إلا برحمة الله وطاعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أما الكافرون والمنافقون فلا يفرحون إلا إذا كان دين الله مهزوما في الأرض، ولا يفرحون إلا بمتع الدنيا الزائفة. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرحوا لما تركوا النبي في ميادين الجهاد وفي ساحات الوغى يقابل أعداءه وحده بمفرده. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرحوا بما عندهم من العلوم الدنيوية، ونظروا إلى الأنبياء فوجدوا الأنبياء متقللين من حطام الدنيا الفاني. ومن هنا ردوا دعوتهم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن هذا اليوم العظيم ليذكرنا بهذه التضحية المباركة التي ما عرفت الدنيا لها مثيلا على وجه الأرض. ولولا أن الله سطرها في كتابه لقلنا إن هذا ضرب من أساطير الأولين، وهو أبرز موقف في حياة أبي الأنبياء إبراهيم المفرد المهاجر الذي ترك أهله وترك موطنه الذي هو مسقط رأسه وملعب صباه ومرتع شبابه ليهاجر إلى الله عز وجل بمفرده، يتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقه الولد بعد أن كبرت سنه وبعد أن أدركته الشيخوخة. ولك أن تتذكر مدى الفرحة التي لحقت بإبراهيم لما بشرته الملائكة بالولد، وما كاد يستقبل الولد ويأنس به ويبلغ معه السعي حتى يرى إبراهيم رؤيا منامية أن الله يأمره بذبح هذا الولد. وعرض إبراهيم الأمر على ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، بلا تلجلج ولا تلعثم ولا تأخر. يقول: افعل ما تؤمر. وشبح السكين على عنقه لا يقلقه ولا يحزنه ولا يفقده رشده ولا يفقده حبه لربه ولا أدبه مع أبيه صلوات الله عليه وسلامه. وقد يقول قائل: ولماذا رأى إبراهيم رؤيا منامية؟ لماذا لم ينزل الله جبريل على إبراهيم ليأمره بذبح الولد؟ قال العلماء: ليدلك على قوة اليقين في قلب خليل الرحمن، ليدلك على قوة التسليم المطلق لله رب العالمين. رآها رؤيا منامية، فبينما كان إبراهيم مضطجعا العين نائمة والقلب لم ينمي، رأى مناما كأن الله يأمره بذبح ابن صدوق القول ذي الشيمي، أعني أبا العرب إسماعيل. قال به جماعة من ذوي الألباب والحكم، ناداه: إني أرى في النوم ذبحك يا بني، فانظر فما رؤياي بالحلم. فقال: يا أبت افعل ما أمرت به، مبادرا أنأمت أمر الله لم تلمي، لكن والدتي ورحمتاه لها ماذا يحل بها إن خبرت بدمي؟ فقري لوالدتي مني السلام، وقل لها اصبري لقضاء الله واعتصمي. حول لوجهك عند الذبح يا أبتي، واغضض بطرفك لا تجزع لسفك دمي، فإنما أنا عبد الله يفعل بي ما شاء، والله ذو فضل وذو كرمي. فاستسلما ثم صارا عازمين على إنفاذ أمر إله محيي الرمم. فجاء إبليس يسعى وهو ذو عجل في زي شيخ كبير السن ذي هرم، فقال أنت خليل الله تسمع ما يوحيه إبليس في الأضغان والحلم؟ أجابه اخسأ عدو الله، إنك إبليس اللعين قرين الشر والندم. فراح عنه لنحو الأم قال لها إن ابنك اليوم مذبوح على وهمي، من أجل رؤيا رآها الشيخ حققها، يريد إنجازها، هل ذا بملتزم؟ قالت نعم، ما له بد، وكيف له بأن يخالف من أنشاه من عدم. ثم انثنى نحو إسماعيل ممتحنا له يقول ادن مني واستمع كلمي، أبوك يزعم أن الله يأمره بذبحك اليوم، ما هذا من الشيم؟ فقال إن كان رب العرش يأمره فإنني صابر راض بلا ندم، وطاعة الرب فرض لا محيص لنا عنها إذا كتبت في اللوح بالقلم. فارجع بكبرك عنا، إنما براء منك، إنك مطرود من الرحم. وانقاد للذبح إسماعيل محتسبا لأمر مولاه يمشي حافي القدم، فبينما هو منقاد لسيده ما فيه من جزع كلا ولا سأم، أتى الخليل بسكين فأشحذها حتى غدت مثل برق في دجى الظلم. فقال يا أبتاه ارفع ثيابك، لا يصيبها قذر عند اصطباب دمي، ويفجع الأمة مهما شاهدته كذا، فالله يعصمها من زلة القدم. والأم يا والدي مهما رجعت لها فاطلب لي الحل منها واحفظ الذمم، وأمر مولاي نفذه بذبحك لي، واشحذ لشفرة ذبحي يا أبا الكرم، كيما يهون علي الموت، إن له لشدة لم تصفها ألسن الأمم. قال الخليل فنعم العون أنت على مرضات ربي، فثق بالله واعتصمي. فجاء بالحبل شد الإبن ثم بكى لرقة غلبته فهو لم يلمي، أمر شفرته بالنحر فانقلبت عنه ثلاثا ولم يمسسه من ألمي. فقال إن شق ذا والنفس ما سمحت فكب وجهي، فإني غير مهتضمي. فكبه مثل ما أوصاه فانقلبت، إذ ذاك شفرته لم تفر من أدمي. والأرض رجت وأملاك السما جأرت، والوحش عجت وعم الخطب في الأمم. والله ذو العرش فوق العرش يعجب من إيمان عبديه ما عنه بمكتتم. أوحى لجبريل أن أدرك هما عجلا بكبش ضان ربي في روضة النعم، أي أربعين خريفا في الجنان رعى يسقى من أنهارها عذبا بلا وحم. فجاء جبريل بالكبش العظيم إلى ذاك الخليل النبيل الطاهر العلم، فقال هذا الفدا من عند ربك عن هذا الغلام دم، هذا دم بدمي. فكبر الله جبرائيل حينئذ، والكبش كبر أيضا ناطقا بفمي. وهنا نزل النداء من الله، قد صدقت الرؤية، ارفع يدك يا إبراهيم، فليس المراد أن تريق دم ولدك الوحيد. ماذا يعود على الله لو قتل أطفال الأرض كلهم أجمعون؟ إنما المراد التسليم وقد سلمت، والاستسلام وقد استسلمت، والخضوع وقد خضعت. وأنزل الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نعلم أن هذا يوم عظيم، يوم التضحية، بالنفس، بالأهل، بالمال. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين ربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم الخليفة الراشد والبطل المغوار والعالم العامل والفقيه البارع والحكيم الذي تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه، والخطيب المصقع والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهبا بصدقه ووفائه، والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في مال الله ينفقه في مرضاة ربه، والفقير الصابر الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. انظر إلى هؤلاء الكرام كيف قدموا أرواحهم فداء لربهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: تغيب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، تغيبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أراني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد قابل سعد بن معاذ وقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر. الجنة منصوب فعل محذوف، أي أرى الجنة ورب النضر، أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت ما فعل يا رسول الله. دخل إلى القتال بعد أن قال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الأصحاب، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. وأقبل على الموت بدون أن يتأخر وبدون أن يتلعثم، ولسان حاله يقول: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. وأقبل على ساحات الوغى، قال: فوجدنا فيه 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد مثل به المشركون، قطعوا أنفه وصلموا أذنه وفقأوا عينه وشوهوه، فما عرفته أخته إلا ببنانه. فأنزل الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، لم يقل من المؤمنين ذكور، لأن الذكور يملؤون جنبات الأرض ولا قيمة لهم، إنما قال: من المؤمنين رجال، كلمة ما أجلها وما أعظمها. ليست الرجولة في العضلات المفتولة، ليست الرجولة في الهامات المرتفعة، ليست الرجولة في الأبدان الكبيرة، ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل، لكن من رد نفسا أو ثنى وطرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. إن الرجل هو الذي يستطيع أن يقهر الشيطان، ويستطيع أن يقهر الأعداء، ويستطيع أن يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه التضحيات من النبي عليه الصلاة والسلام، كان ربما قرأ في الركعة الواحدة بسورة البقرة وآل عمران والنساء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نسارع إلى الخيرات، وعلينا أن نجاهد ضد إبليس وجنوده، وعلينا أن نتقي الله تعالى. أيتها الأخت المسلمة، أنت مربية الأجيال وصانعة الرجال، أنت القلب النابض بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إنها خديجة رضي الله عنها، أنت الفقيهة المحدثة، إنها عائشة رضي الله عنها، أنت السخية الجوادة، إنها حفصة رضي الله عنها. ولما أدرك أعداء الإسلام خطر المرأة، وأما المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله، بدأوا يمكرون بها أشد المكر، ويدبرون لها أعظم التدبير، ويتغنون بحريتها، ولا يريدون إلا استعبادها، وينادون بخروجها من بيتها سافرة متبرجة، ولا يريدون إلا إهانتها وإذلالها، وينادون بأن في الحجاب التأخر والرجعية، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا ألا ساء ما يحكمون. ما عرفت الدنيا دينا كرم المرأة كما كرمها دين الإسلام، كرمها أمًا وكرمها زوجة وكرمها بنتًا، كرمها أمًا فأمر ببرها، كرمها زوجة فأمر بحسن معاشرتها، كرمها بنتًا فأمر بتربيتها وبعدم وأدها. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف تترك المرأة هذا التكريم لتمشي وراء كل ناعق ممن يريدون أن يدمروها باسم الحضارية باسم الحضارة والمدنية، ممن يريدون أن يدمروها باسم الموضة وباسم مسايرة العصر. ليس هناك أعظم من كتاب الله، علينا أن نتمسك به عملاً واستشفاءً، وعلينا أن نقود به الأمم، وعلينا أن ندعو إلى الله عز وجل في المشارق والمغارب، كل بحسب ما آتاه الله من رزق. العالم يدعو إلى الله بعلمه، الغني يدعو إلى الله بماله، صاحب الجاه يدعو إلى الله بجاهه، صاحب الكلمة يدعو إلى الله بكلمته، لأن الكلمة المؤثرة لها في نفوس الناس ما لها. فيجب علينا أن نكون دعاةً إلى الله، ويجب علينا أن نتحول خدامًا لهذا الدين العظيم، ويجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذا اليوم العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من فضل الله تعالى علينا أنه اجتمع اليوم لنا عيدان، عيد الأضحى والجمعة، وهو عيد أسبوعي. وقد اختلف العلماء في من صلى العيد مع المسلمين هل تسقط عنه الجمعة أو لا، على قولين. والراجح أن من صلى العيد مع المسلمين له أن يصلي الظهر أربعًا، ولا يلزم أن يحضر إلى صلاة الجمعة. أما الإمام فعليه أن يذهب إلى المسجد لمن أراد الصلاة وممن لم يصلي العيد مع المسلمين، وهو مذهب جماهير الحنابلة، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير، واستدلوا بأحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة، إلا أنهم استدلوا بآثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم. من هذه الآثار ما أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث عطاء بن أبي رباح أنه قال: صليت مع عبد الله بن الزبير فصلى بنا يوم الجمعة العيد في أول النهار، فلما رحنا إلى المسجد لم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما رجع سألناه عن ذلك فقال: أصاب السنة. فلما علم ابن الزبير بما قاله ابن عباس قال: لقد صليت مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه العيد في يوم جمعة ففعل مثل ما فعلت. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: صليت يوماً مع علي بن أبي طالب العيد في يوم الجمعة، فلما انتهى من صلاته قال: أيها الناس، إنا قد صلينا العيد، ومن صلى العيد معنا فقد صلى الجمعة، وعليه أن يصلي ظهراً. إن كثيراً من الناس يظنون أنه إن صلى العيد ليس عليه لا جمعة ولا ظهر، وهذا خطأ، وإن قال به عبد الله بن الزبير، إلا أن أحداً من الصحابة لم يوافقه على ذلك. يظن بعض الناس أنه يصلي العيد ويدخل بيته ويجلس على الأضحية ولا يخرج إلا في صلاة العصر، بل يجب عليه أن يصلي الظهر أربعاً. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نضحي إن استطعنا. واختلف العلماء في الأضحية، والراجح أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب جماهير العلماء خلافاً لأبي حنيفة والثوري رحم الله الجميع. وعليك أن تضحي من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، وأن تجتنب العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما أخرجه النسائي بسند صحيح من حديث البراء بن عازب: لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي أي ليس في مخ في عظامها مخ من شدة الضعف والهزال. ومن المعلوم أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، فلا يجوز أن يذبح رجل ديكاً رومياً ويقول الحمد لله قد ضحينا وتقبل الله منا ومنكم، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وعليك أن تتصدق منها على الفقراء، وأن تتصدق منها، وأن تهدي منها، وأن تأكل منها، فإن ذبحها فأكلها كلها ضبنها. فبعض الناس يذبح الأضحية ويدعو الناس الأقرباء ويجلسون عليها ولا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا أكلوها، فإذا قلت له أين الأضحية قال لك أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. وهذا لا ينبغي ولا يجوز، بل لا بد أن يطعم الفقراء، ولا بد أن يتحنن على هؤلاء الفقراء، فإن من الفقراء أناساً لا يذوقون اللحم إلا في كل سنة مرة. ورحم الله فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عندما قال: يمر الفقير على الجزار فينظر إلى اللحم يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، فيقول: إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله تعالى. فعلى الأغنياء أن يرحموا الفقراء، وأن يدخلوا السرور على قلوبهم في هذا اليوم العظيم. ولا ينبغي أن ننشغل عن الصلوات الخمس، لا ينبغي أن ننشغل عنها بالزيارات، لأن الصلاة هي عماد الدين. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نشكر الله عز وجل في هذا اليوم، وعلينا أن نضرع إلى الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلِ بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء في الدنيا والآخرة، اللهم وفق قائد بلادنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اربط على قلبه يا رب العالمين، اللهم وفقه لحكم بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقه إلى كل خير، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على أهل القبور من المؤمنين نوراً يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزولهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم من لحق منهم، اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.